السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي التوفيق، وأشهد أن لا إله إلا الله، من على من شاء بأحسن منهج وأقوم طريق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، علم أمته كل جليل ودقيق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والتحقيق. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا بالعروة الوثقى، واستمسكوا بسنة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، تفوزوا بجنة المأوى. إخوة الإسلام، وصايا ومزايا، وجميل ومن جميل السجايا تلكم الوصية العظمى والمنة الكبرى، تقوى رب الأرض والسماء. إخوة الإسلام، لحظات معدودة وثواني محدودة، نلقي الضوء على وصايا متعددة، علها أن تلقى أسماعا مفتوحة وأبصارا مقبلة. أسأل الله أن يجعل هذه الوجوه وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة. إخوة الإسلام، الوصية الأولى العناية بالتوحيد. مما يعلم عباد الله جيدا أن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة، وأوجدهم لغاية وهي عبادته سبحانه وحده لا شريك له، وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه، خلق الخلق ليفردوه بالعبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. خلق الخلق عباد الله ليجعلوه إلها واحدا فردا صمدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلا يخاف المرء إلا الله، ولا يعبد إلا الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يحب إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يثق إلا بالله، ولا ينذر ولا يذبح ولا يستغيث ولا ينذر ولا يستعيذ ولا يستعيذ ولا يستعيذ إلا بالله عز وجل. ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. إخوة الإسلام، هذه النعمة العظيمة وهذه المنة الكبيرة، نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أعظم النعم وأجل المنن. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن نعمة الإسلام عباد الله ونعمة الإيمان إخوتي في الله من أجل النعم والعطايا وأجل المنن والهدايا. ذلكم عباد الله فيه الحلاوة والطلاوة والأنس والسعادة. ففي صحيح مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. ولن يفلح الإنسان الفلاح، ولن ينجح تلك النجاح، ولن يكون من أهل الإصلاح والصلاح حتى يكون من حي على الصلاة حي على الفلاح. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فعلينا عباد الله أن نحقق توحيد ربنا، وأن نقوي إيماننا بربنا، وأن نعبد الله عز وجل حقيقة العبادة، وأن نعبد الله حقيقة العبادة، وأن نحقق هذا الإيمان على أرض الواقع. فربنا جل وعلا خلقنا لهذه الحكمة، وأوجدنا لهذه الغاية، وبعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا عباد الله كانت سعادة الدنيا والآخرة ونجاة الدنيا والآخرة وصلاح الدنيا والآخرة مقرون بتوحيده. فلا أمن ولا إيمان، فلا أمن ولا سعادة ولا طمأنينة ولا ريادة إلا بالإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الوصية الثانية هي الصلاة. إخوتي في الله، العناية بالصلاة والمحافظة عليها. لا يتكلم الإنسان عن ركنيتها أو شرطيتها أو أركانها أو شروطها أو سننها، لا والله، الكل يعلم ذلك. إنما الكلام على شدة المحافظة والعناية بها والاهتمام بها، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كن من المحافظين أخي في الله، فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء احذر أن تصلي الصلاة في غير وقتها. فمن صلى الفجر بعد طلوع الشمس أو الظهر العصر أو العصر المغرب أو المغرب العشاء فقد صلى الصلاة في غير وقتها. واستمع إلى هذا الوعيد الشديد والنهي الأكيد: والذين هم على خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. احذر أن تؤخر الصلاة عن وقتها، احذر أن تصلي في بيتك أو استراحتك أو مزرعتك أو يمينا وشمالا، وتترك الصلاة مع الجماعة في مساجد المسلمين. فربنا يقول جل في علاه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. وربنا يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. فحافظ على الصلاة، حافظ على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي، ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي، ومد إليه فقرك إليه ضارعا بقلب منيب، وادع تعطى وتسعدي فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدده. حافظ على الصلاة لتجد النور والسعادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نور وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان مع قارون وهامان ابن وهامان عليهم لعائن الله المتتابعة، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد. حافظ على الصلاة بالتبكير إليها والانضمام إليها مع الأذان، بادر إليها ليكون قلبك معلق في هذه البيت، في بيت الله. ففي الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. وبشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. والوصية الثالثة: أخي في الله، كن سعيدا، كن سعيدا. وكيف تكون سعيدا؟ إنما السعادة في طاعة الله، إنما السعادة في طاعة رسول الله، إنما السعادة تجدها في كتاب الله، في سنة رسول الله، في بيوت الله. السعادة تجدها في الذكر والتسبيح والتهليل. السعادة تجدها في تعفير وجهك لله عز وجل. السعادة تجدها في برك وصلاحك واستقامتك. فكن سعيدا في حياتك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولن يجد الإنسان السعادة حتى يعبد الله عز وجل حقيقة العبادة بالذل والخضوع والإقبال والاستسلام والإنابة. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. واستمع أخي الكريم إلى مقالة شيخ الإسلام ابن تيمية، تلكم المقالة الذهبية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. إن العبودية عباد الله تجعل الإنسان سعيدا في حياته، سعيدا في ماله، سعيدا مع أولاده، سعيدا مع زوجته، سعيدا في أوقاته، عامرا أوقاته بطاعة الله عز وجل. فكن سعيدا، تكن سعيدا، اطلب السعادة في مواطنها. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب. والوصية الرابعة: تريد حياة قلبك، تريد حياة قلبك، تريد أن يكون قلبك حيا مطمئنا منشرحا. نعم، إنك لن تجد حياة القلب إلا بذكر الله، ولن تجد حياة قلبك إلا حينما تتلو كتاب الله. تفقد حياة قلبك في صلاتك، في قراءتك، في عبادتك، وبقدر طاعتك لله ولرسوله يحيا قلبك. كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تريد حياة قلبك؟ نعم، أريد حياة قلبي، أريد حياة قلبي. حياة القلب عباد الله بالطاعة والعبادة والذكر والأنس والريادة. حياة القلب عباد الله بالطمأنينة، بالطمأنينة والراحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعليك براحة قلبك وحياة قلبك. ولن يحيا القلب مثل ذكر الله، ولن يموت القلب بمثل ما ابتعد عن ذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بقدر ما تكون قريبا من ربك، بقدر ما يكون قلبك حيا، حيا طريا ناضجا، وبقدر ما تبتعد يكون لك من الهم والغم ما الله عز وجل به عليم. الوصية الخامسة: طهر قلبك. نعم، طهر قلبك أيها الأخ المبارك. فكما أنك تحليه بالأخلاق الجميلة والسجايا النبيلة، فطهر قلبك من أمراضه، طهر قلبك من أمراضه، طهر قلبك من ذنوبه، طهر قلبك من دغائله، مثل الشحناء والبغضاء والغل والحقد والحسد، طهر قلبك من الغيبة والنميمة. حب لإخوانك ما تحب لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تريد أن تكون سعيدا وتريد أن يكون قلبك طاهرا، فإنك فعليك أن تحب لإخوانك المسلمين ما تحب لنفسك. في صحيح مسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يحب أن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. فطهر قلبك من الشحناء، طهر قلبك من، اجعل قلبك سليما نقيا طاهرا لوالديك ولإخوانك ولجيرانك ولأحبابك ولزملائك ولأصدقائك. احذر الحسد، احذر البغضاء، احذر الشحناء، احذر الخصومة، احذر البغضاء، احذر أمراض القلوب، فهي التي تورث الشقاء والعناء والمرض والنصب والتعب والحياة والتعاسة والانتكاسة. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. طهر قلبك أخي المبارك، اجعل قلبك سليما، فالسليم هو الذي يدخل الجنان العالية، والسليم الذي قد اطمأن في هذه الحياة الفانية، إلا من أتى الله بقلب سليم. اجعل قلبك سليما لإخوانك، راضيا لإخوانك، محبا لإخوانك، تحب لهم من الخير والصلاح والفلاح والنجاح والرقي والصعود ما تحبه لنفسك، وتبغض لهم من الشر والنكد والهم ما تبغضه لنفسك. الوصية السادسة: كن مع ربك. نعم، كن مع ربك، علق قلبك بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، علق قلبك برب الأرباب، مسبب الأسباب، منزل الكتاب، مجري السحاب، لا إله إلا الله. علق قلبك بمن أزمة الأمور بيده، بمن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى، تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة، على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالعبد أطماع نفسه، تباعد ما يرجو وطال عناؤه، فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، ولو صح في خل الصفاء صفاؤه. علق قلبك بالله، لأن الله بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، لأن الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعلق قلبك بهذا الرب العظيم الكبير الواحد القهار القادر سبحانه وبحمده. ولهذا فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين الناس خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. والوصية السابعة: مع الآخرين. نعم، مع الآخرين في عملك، في وظيفتك، في تجارتك، في بيعك، في شرائك، في مجالستك، في مصاحبتك، في زمالتك، مع أولادك، مع إخوانك، مع والديك، مع أصحابك، مع الناس كلهم. عليك من المسلمين، عليك بحسن الخلق والابتسامة واللطافة والبشاشة، فتبسمك في وجه أخيك صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حسن خلقك مع الناس، عليك بالبشاشة، عليك بقضاء الحوائج لهم، ساعدهم، كن عونا وأعنهم على أمورهم الشاقة. ففي صحيح مسلم: ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه وقضاء حاجته. فكن لإخوانك من جميل الأخلاق والسجايا الابتسامة وتشميت العاطس والتوسيع في المجالس ورحمتهم والعطف عليهم والعطف عليهم والبعد عن الإضرار بهم وإيذائهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وحقيقة الإسلام أن يسلم الإنسان من أذى الإنسان، فقد جاء عن ولد عدنان: المسلم من سلم المسلم من سلم في عرضه. فعلى الإنسان أن يكون سالما يسلم منه الناس في من لسانه، ويسلم الناس من قوله ومن فعله من أذى يؤذيهم أو يضر بهم أو يضيق عليهم أو يقف حجرة في طريقهم. فكن رحيما، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فعلينا عباد الله أن نحقق الإسلام، والمسلم عباد الله من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضيه، وأن يجنبني وإياكم أسباب سخطه ومناهيه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. عباد الله، مع الوصية الثامنة والهدية الذهبية التالية: كن بارا. نعم، كن بارا. بمن؟ بوالديك. أدخل عليهما السرور، قبل رؤوسهما، استأذنهما. فربنا يقول جل في علاه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عليك ببر الوالدين، فهو الطريق إلى الجنة والسلامة من كل مصيبة ورزية، وسبب لإجابة الدعوة. عليك ببر الوالدين، فإنه سبب لتفريج الكروبات وإزالة الشدائد والمكروبات، سبب لتفريج الكروب وإزالة الأذى والدروب. فعليك ببر الوالدين والإحسان إليهما، وإدخال السرور عليهما، واستئذانهما واحترامهما قولا أو فعلا. فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أفضل، قال: إيمان بالله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل. قال: بر الوالدين. ثم قال: أي يا رسول الله؟ قال: جهاد في سبيل الله. فعليك أن تبر بوالديك، وأن تحسن إليهما، وأن تقضي حوائجهما، واحتسب الأجر عند الله عز وجل في برهما والإحسان إليهما. كثير عباد الله من الناس في هذا اليوم يعق والديه، ينظر إلى والديه بعين شديدة، ويمد يديه عليهما ورجليه أمامه، ولا يلقي لهما بالا، ولا يمتثل لهما أمرا، ولا يستجيب لهما فعلا ولا قولا، عياذا بالله. عباد الله، ربنا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، إحسان يشمل الأقوال ويشمل الأفعال ويشمل الأخلاق ويشمل الابتسامة ويشمل اللطافة مع الوالدين. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يدخل على أمه كل يوم فيقول: السلام عليك يا أمه، يا أمه رحمك الله كما ربيتينا صغيرا. وتقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، رحمك الله كما بررتني كبيرا. إياك والعقوق، إياك والكلام السيء، إياك والتلفظ بألفاظ مشينة، إياك وعدم امتثال الأمر، إياك أن تعق والديك بتلفظ تقديم زوجتك أو أولادك عليهما أو أمورك فعليك بالبر، فإن البر عباد الله طاعة واستجابة وأنس وسعادة وسبب بأن يبر بك أولادك وتسعد في حياتك وتستجاب دعواتك وتأنس في أمورك، ووسع الله عز وجل عليك رزقك. والوصية عباد الله التاسعة: عود لسانك لا إله إلا الله، عود لسانك الذكر، كن من أهل لا إله إلا الله. جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ولهذا تجد في آيات القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومر النبي على جبل يقال له جمدان، فقال: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أو ما علمت بأنها القيعان، فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني، وغراسها التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد للرحمن. تبا لتارك غرسه، ماذا الذي قد فاته في مدة الإمكان؟ كن من الذاكرين الله. عليك بذكر الله، كلمتان حبيبتان للرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان: سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، سبحان الله وبحمده تغفر الذنوب والخطايا. التسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار حسنات جارية لمن عود لسانه هذا الذكر. فعود لسانك الذكر أخي الحبيب، ينشرح فؤادك وتطمئن حياتك. وفي الذكر من الفوائد ما الله عز وجل به عليم: ولو لم يكن في الذكر إلا أن الله يذكرك فاذكروني أذكركم لكفى به فائدة. ولو لم يكن في الذكر إلا الطمأنينة والراحة والسعادة، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو لم يكن في الذكر إلا أنه يطرد الشيطان ويبعد الشحناء والخصومة مع الأزواج والولدان، لكفى بذلك فائدة. فعليك بذكر الله، لا سيما كلام الله، لا سيما القرآن. كن من التالين، كن من القارئين، اجعل لنفسك يوميا جزءا لتختم القرآن في شهر، لتحظى بأكثر من 3 ملايين حسنة. الله أكبر. خذ من وقتك، استقطع من وقتك 1/3 ساعة لتعبد الله عز وجل بهذا القرآن، فلكل حرف 10 حسنات. عباد الله، كن من الذاكرين في أدبار الصلوات المكتوبات في المساء والصباح، عند النوم وعند الاضطجاع، عند دخولك الخلاء وعند خروجك من الخلاء، عند أكلك وشربك، عند قيامك وقعودك، كل ذلك عباد الله جاءت به السنن المروية عن سيد البرية. والوصية العاشرة وهي الخاتمة: استعد لأخراك، استعد لأخراك بالعمل الصالح، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبيلك في الدنيا سبيل مسافر، ولا بد من زاد لكل مسافر، ولا بد للإنسان من حمل عدة، ولا سيما إن خاف صولة قاهر. تزود من الطاعات، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود من العبادات. ولما قال رجل: يا رسول الله، ما متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: أعددت لها حب الله ورسوله. فأعد العدة ما دمت في زمن الإمكان بالأعمال الصالحة والتوبة والإقبال على الله والاستغفار من الذنوب والسيئة ما دمت قادرا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأوليائه المتقين، وأن يمن على الجميع بالهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق. اللهم أحينا في عافية، وأمتنا في عافية، واحشرنا في عافية، وأدخلنا الجنة في عافية. اللهم وفقنا بتوفيقك، واهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك يا رب الأرباب. اللهم اجعلنا يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. العافية، اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمور ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم حرم هذه الوجوه عن النار. اللهم حرم هذه الوجوه عن النار، ووالدين ووالديهم والمسلمين يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم من أراد أمننا وديننا وولاتنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه. أدم علينا نعمة الأمن، أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار يا كريم يا غفار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، من أراد بنا سوءا، من أراد بالإسلام والبلاد والمسلمين سوءا، فأنزل به داء يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا، اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية والاستقامة والهداية، ومن كان منهم قد أخذته المنية فاغفر له وارحم وتجاوز عنه وافسح له في قبره. اللهم جاز والدينا عنا خير الجزاء، وأسكنهما الفردوس الأعلى يا علي يا أعلى. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل لنا ويجعلنا من أهل السعادة والحسنى وزيادة يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.